أحد يمدها حتى تكتب مرة أخرى، والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها النبي أو أيها المخاطب، أيها المخاطب أعم، أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا عام. إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك أي الكتابة على الله يسير وليس بصعب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، وهو اللوح المحفوظ. والضمير في ها في أن نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح. فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير. وفي الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، يعني مواضع غير اللوح المحفوظ، جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه أو بعد قبل نفخ هذا هو الصواب. قبل نفخ الروح بعد خلق، قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا وأمره بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذه كتابة أخرى وتسمى عند أهل العلم الكتابة العمورية، نسبة إلى العمر. يقول المؤلف رحمه الله: ونحو ذلك بقي عندنا تقدير ثالث، وهو التقدير الحولي، وهو الذي يكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. أنا عندي وقديما، الصواب قديما. هذا القدر يعني الكتابة، يعني العلم والكتابة، ينكره غلاة القدرية مثل غيلان الثقفي ومعبد الجهني، هؤلاء وأمثالهم كانوا ينكرون هذا القدر. نعم نعم، الدمشقي أو الثقفي، هؤلاء ينكرون هذه الدرجة، يقولون إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها، لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجوده، وأنها لم تكتب. ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله تعالى عالم بها من قبل وقوعها. هؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد، حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأن الله لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هؤلاء كفار لأنهم كذبوا الله عز وجل في أنه محيط، في أن علمه محيط بكل شيء. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، بأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. هذه الدرجة تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء. أما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، أليس كذلك؟ أما كونها شاملة لأفعال العبد فكذلك أيضا الأمر فيها ظاهر. الدليل على هذا: استمع إلى تعليق أفعال الله تعالى بالمشيئة. قال الله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء لهداكم، الهداية من فعله ولا من فعلنا؟ من فعله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الجعل من فعله ولا من فعلنا؟ من فعله. طيب، من أفعال العباد: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وهذا يدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الأدلة كلها تدل على أن ما وقع من فعل الله أو من فعل العباد فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. يجب عليك أن تؤمن بأن فعلك كائن بمشيئة الله، وتشهد على هذا ولا ما تشهد؟ لو مثلا حركت يدك وقلت: إن الله قد شاء أن أحرك يدي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بل يجب أن تقول: الله قد شاء أن أحرك يدي. فإذا قال قائل: ما الذي أعلمك أن الله قد شاء أن تحرك يدك؟ فالجواب قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا إن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إلى آخره. إذن فيمكن أن نشهد، بل يجب أن نشهد أن كل حركة تقع منا فهي إيش؟ من مشيئة الله. طيب، بقى 10 صح؟ غلط أجل. ها؟ لا، المفروض قبل 5. طيب، نقول فهمنا الأدلة على أن أفعال الله تعالى بمشيئته هو، وكذلك أفعال العباد. قال المؤلف رحمه الله: لا يكون في ملكه ما لا يريد. لا يكون في ملكه، أي خلاص، كيف قبل 10؟ هو المقرر قبل 10 ولا قبل 5؟ ما لا يريد. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل في الواقع. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما، تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. أولا في المتعلق، الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. عرفتم؟ طيب، في موجبهما الإرادة الكونية يقع فيها المراد أو يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد، فهذان فرقان بين الإرادتين. طيب، إذا قال قائل هل يكون في ملك الله ما لا يريد؟ إن قلت نعم أخطأت، إن قلت لا أخطأت، إن فصلت أصبت. واضح؟ طيب، كيف يكون هذا التفصيل؟ نقول إن أردت في الإرادة الإرادة الكونية فكلامك صحيح، لا يكون في ملك الله ما لا يريد، وإن أردت الإرادة الشرعية فهذا خطأ، لأنه يكون في ملك الله ما لا يريد شرعا. فالمعاصي الواقعة مرادة لله كونا غير مرادة شرعا، فكانت في ملك الله مع أنه لا يريدها شرعا. واضح؟ طيب، أرجو الانتباه الآن. نقول الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، تختلف الإرادتان في متعلقهما وفي موجبهما. كيف الاختلاف؟ الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه الله أم كرهه، والشرعية فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. الموجب الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. واضح يا جماعة؟ طيب، أيوة، الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والثانية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال رحمه الله إن الكتابة تكون جملة وتكون تفصيلا، وأشار إلى ما يكون والجنين في بطن أمه، فقال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، يعني واحدا من الملائكة، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقة أي واحدة، وأجلة اثنتان، وعمله ثلاث، وشقي أم سعيد هذا الرابع. ما نقول هذه الرابعة والخامسة؟ لأن واحدة من ثنتين، فهي أربع كلمات. فيكتب رزقه لا يزيد ولا ينقص، يكتب أجله لا يزيد ولا ينقص، يكتب عمله صالح أو فاسد، يكتب مآله شقي أم سعيد، فلا يزاد فيه ولا ينقص. فأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في أثره في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإنه لا يعارض هذا الحديث، لأنه يكون هذا الذي أحب أن يسأل له في آثره ويبسط له في رزقه يكون قد كفر بأنه سوف يصل رحمه ويبسط له في رزقه وينسأ له في آثره، يعني يكون أمره قد كتب وانتهى. وليس هذا أمرا يزداد بعد أن كتب ناقصا، فإن قال قائل إذا حملت الحديث على هذا المعنى فما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره؟ فإذا قلت إن هذا كان مكتوبا فما الفائدة؟ نقول الفائدة من ذلك هو حث الإنسان على فعل السبب الذي علم الله أنه سيفعله وكتب أجله ورزقه بناء على هذا السبب الذي سيفعله. نظير ذلك أن الإنسان نقول من أراد أن يولد له فليتزوج، من أحب أن يولد له فليتزوج، ويكون هذا أمرا مكتوبا من قبل أن هذا سيتزوج وسوف يولد له، لكن أقول ذلك من باب الحث على أن يتزوج. فهذه المسألة ما فيها إشكال، يعني أنا أتعجب كيف وقع الإشكال من كثير من أهل العلم في هذه المسألة، وقالوا كيف يمكن أن يزاد في أجله وهو مقدر، وكيف يمكن أن يبسط له في رزقه وقد قدر من قبل. يقول الأمر ما فيه إشكال، الأمر لم يتغير، هو قد كتب في علم الله وفي اللوح المحفوظ أنه إيش سيصل رحمه ويبسط له في الرزق بسببه ويؤخر عمره بسببه، لكن هو عالم بذلك ولا غير عالم؟ هو غير عالم. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحث هذا الإنسان على فعل السبب الذي ليس بعالم به ولا بنتائجه، وإلا فإن الرزق والأجل والعمل وجميع الأشياء مقدرة من قبل، لا يستفيها زيادة ولا يستفيها نقص. طيب قال وشقي أم سعيد؟ وقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين شقي وسعيد، كما قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، أي ومنهم سعيد، كما في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس لا يخرجون عن هذين القسمين الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة. طيب هذه كتابة فيها كتابة حولية، متى تكون؟ في ليلة القدر، ودليل ذلك قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهناك كتابات يومية تكتب فيها الأعمال، وهي التي جاءت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، لكن هذه كتابة للأعمال ليثاب عليها أو يعاقب. قال فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. هذا في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن المنكرين لهذا القدر الذي هو العلم والكتابة كانوا قليلين، لكن أول ما ظهرت القدرية كانوا ينكرون العلم والكتابة، ثم لما رأوا الناس قد شنعوا عليهم ورأوا أن هذا كفر عدلوا عن ذلك إلى إنكار المشيئة والخلق، وقالوا إن الله عز وجل لا يشاء ولا يخلق أفعال العباد كما سيأتي. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قرأنا هذا، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. وذكرنا في أثناء ذلك أن مشيئة الله متعلقة بأفعاله وأفعال الخلق، وذكرنا الدليل على هذا، فقلنا الدليل على تعلق مشيئة الله بأفعاله، أو من الأدلة على تعلق مشيئة الله بأفعاله قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلو شاء لهداكم أجمعين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن فعل الله تعالى واقع بمشيئته. أما الأدلة على أن فعل العبد واقع بمشيئته فهي أيضا كثيرة، ومنها ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. ومنها قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقوله ولو شاء الله ما فعلوه. ثم إننا تكلمنا على قول المؤلف ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وقلنا إن كان المؤلف يريد بقوله ما لا يريد الإرادة الكونية فهذا صحيح وحق، فإنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده كونا. وإن كان يريد وما لا يريده شرعا فهذا ليس بصحيح، لكن المؤلف لا يريد هذا قطعا لأن نعرف اختياره رحمه الله، فيكون المراد بقوله ولا يكون في ملكه ما لا يريد أي إرادة كونية. وذكرنا أيضا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في متعلقها وفي موجبها، فقلنا الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما هو محبوب. أما الموجب فالإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. عرفتم هذا؟ طيب، فإذا قال لنا قائل ما تقولون في إيمان أبي بكر أهو مراد بالإرادة الكونية أم بالشرعية؟ الجواب بالكونية والشرعية، بالكونية لأنه وقع وبالشرعية لأنه محبوب إلى الله، لأنه محبوب إلى الله عز وجل. ولو قال ما تقولون في كفر أبي لهب قلنا هو مراد بالإرادة الكونية غير مراد بالإرادة الشرعية، بالإرادة الكونية لأنه وقع لا بالإرادة الشرعية لأن الله لا يحبه كذا. طيب، ولو قال قائل ما تقولون في إيمان أبي لهب أي في المطلوب منه، قلنا هو مراد شرعا غير مراد كونا، غير مراد كونا لأنه لم يقع، مراد شرعا لأن الله يريد منه ومن غيره أن يؤمن. طيب، ما تقولون في كفر المؤمن، في كفر المؤمن نقول هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا، غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه وغير مراد كونا لأنه لم يقع. طيب، ثم قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. شف على كل شيء، كل شيء فالله قادر عليه، من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات فيوجدها. فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده، وفي الموجود بتغييره، وفي المعدوم. واضح؟ طيب، فمثلا الموجود قادر أن يعدمه ولا لا؟ وقادر أن يغيره، وقادر أن يغيره يعني ينقله من حال إلى حال. المعدوم قادر على أن يوجده مهما كان. طيب، القدرة هذه شاملة على كل شيء قدير. ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال إلا ذات الله فليس عليها بقادر، وقلنا له ما الدليل على تخصيصك؟ قال العقل. فهل هذا صحيح؟ غير صحيح. نقول ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يجعل في ذاته نقصا فنحن نوافقك على أن الله تعالى لا يلحقه النقص، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة. ليش؟ لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب وجوده أو المستحيل وجوده فهذا ما تتعلق به القدرة. فمثل لو قال: هل تقولون إن الله قادر على أن يعدم نفسه سبحانه وتعالى؟ ماذا نقول؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل العدم والوجود واجب، فهو من الجهتين لا تتعلق به القدرة، لأن ما وجب وجوده امتنع عدمه، وحينئذ يكون وجود الله عز وجل من الأمور الواجبة التي لا تقبل العدم بأي وجه من الوجوه، وعدمه عز وجل أمر مستحيل. وإن أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته، أنه غير قادر على أن يفعل، غير قادر على أن يجيء، غير قادر على أن يستوى العرش، غير قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا خطأ ليس بصحيح، بل هو قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الذي نصف الله به، فصارت هذه الجملة أن ذات الله لا تتعلق بها القدرة جملة خاطئة على وجه الإجمال، لكنها على وجه التفصيل يتبين فيها الباطل من الصحيح. هذا نقوله إذا كان أمامنا من يخاطبنا بمثل هذه العبارة، وإلا فإن الأسلم بلا شك ألا ترد هذه العبارة أصلا، يعني بأن نقول هو على كل شيء قدير، ولا نقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، بل نقول هو على كل شيء قدير ونسكت. واضح؟ المؤلف رحمه الله يقول: وأن الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، وإنما نص على هذا لبيان الرد أو ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، ما لله في قدرة والعياذ بالله. ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليه، قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. هذا الحصر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، ما خلقه غيره. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقال تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. ولقد تحدى الله العابدين للأصنام، تحداهم تحديا أمرنا أن نستمع له، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، سمعنا وأطعنا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة، يعني متخذهم أربابا، فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابا وهو من أخص الأشياء وأردعها، فما فوقه من باب أول. أو تقول: العاجز عن خلق الذباب يقدر على أن يخلق الجمل. لا نعم اللي يعزل عن خلق الذباب كيف يخلق الجمال؟ ما هو خالق شيء أبدا. زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذن يعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه. كيف يسلب الذباب هذه الأصنام؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب التقدير، يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم بل المراد ما يسلبه الذباب من الأطياب التي تجعل على هذه الأصنام. الذباب يقع عليها على هذه الأصنام ويحكها حكا ويفل فيها. نعم تجي الأصنام تركض على هذا الذباب، يلا امسكوه طلعوا اللي هو كل، ولا ما يمكن؟ ها؟ ما يمكن، لا تنقذوا منه. قال الله تعالى ضعف الطالب والمطلوب. إذن ما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالق، ولا أحد يدعي أنه خالق مع الله، ولو ادعى لقلنا له يلا أنت خالق مع الله اخلق ذبابا، ما يستطيع. اخلق بعوضا، ما يستطيع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم أو أكبر أو أقل، ما يمكن أخلق. فما من مخلوق من السماء والأرض إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وسبق أنه أشار رحمه الله إلى أن الدرجة الثانية تتضمن شيئين، المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. وأشار رحمه الله إلى الإرادة، وذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وأن الفرق بينهما من حيث المتعلق والموجب. متعلق الإرادة الكونية ما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب، متعلق الإرادة الشرعية ما أحبه سواء كان واقعا أم غير واقع. الموجب الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. وإلى هذا إذا قال لك قائل هل أراد الله الشر؟ فقل أما كونا فنعم، وأما شرعا فلا. قال المؤلف رحمه الله وأنه على كل شيء قدير من المخلوقات من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالقه. قدم المؤلف القدرة ثم بدأ بالخلق، وهذه هي الشيء الثاني في الدرجة الثانية، وهو الإيمان بعموم خلق الله عز وجل، وأن الله تعالى خالق كل شيء حتى أعمال العباد، الأكل والشرب والنوم والذهاب والمجيء والحركة والسكون مخلوقة لله، مخلوقة لله. الدليل قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، وفعل الإنسان من الشيء. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا كثيرة، وجاءت الآية نصا في الموضوع وهو خلق أفعال العباد. فقال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. طيب خلقكم وما تعملون، ما هذه؟ اسم موصول، يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام. فإذا قال قائل كيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير، أي على تقدير أن ما موصوله الجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله، والذي عمله من؟ الإنسان، الذي عمله الإنسان، الذي نحت الأصنام هذه والإنسان. فإذا كانت هذه الأصنام المنحوتة مخلوقة لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأنها كانت بماذا؟ بعمل الإنسان. فإذا كان هذا المعمول مخلوقا وهو مصنوع بعمل الإنسان لزم من ذلك أن يكون عمل الإنسان إيش؟ مخلوقا. هذا على تقدير ما اسما موصولا. أما على تقدير ما مصدرية فالأمر فيها ظاهر جدا، لأن تقدير الكلام على كونها مصدرية والله خلقكم وعملكم وعملكم، وحينئذ تكون نصا في أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. فهمتم الآية ولا لا؟ طيب، إذن ما الدليل على عموم خلق الله عز وجل لأفعال العباد؟ قلنا لدينا آيات عامة وآية خاصة في الموضوع. الآيات العامة: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. الخاصة: والله خلقكم وما تعملون. فإذا قال قائل: أنا أعارض في دلالة هذه الآية على خلق أعمال الإنسان، لأن الآية يحتمل أن تكون ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإذا كانت موصولة كان المعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه. ونحن نعلم أن هذه الأصنام أصلها خشب أو حجر مخلوق لله عز وجل، فما جوابه؟ جوابه أن نقول: ما دام هذا العمل مخلوقا وهو ناتج عن فعل العبد، كان فعل العبد الذي أنتج هذا الشيء مخلوقا، قل لا هنا. أما على تقدير ما مصدرية فالأمر فيها واضح جدا، يكون التقدير والله خلقكم وعملكم. هذا دليل أثري على أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل. الدليل العقلي وهو النظري أن نقول إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. توافقون على هذا؟ نعم، هي العزيمة تكون بعد المشيئة. طيب، مثال ذلك: أنا أردت أن أعمل عملا من الأعمال، لا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين هما العزيمة الصادقة على فعله، لأنني لو لم أعزم ما فعلت. الثاني: القدرة التامة، لأنني لو لم أقدر ما فعلت. فمن الذي خلقك في خلق فيك هذه القدرة؟ الله عز وجل. والذي أودع فيك العزيمة هو الله عز وجل. قالوا: وخالق السبب التام، وهو هنا العزيمة والقدرة، خالق للمسبب. ما دام هذا الفعل الذي برز وشوهد ناتجا عن عزيمة عندي وقدرة، والعزيمة والقدرة عندي إيش؟ مخلوقة لله، لزم أن يكون المسبب الناشئ عنهما مخلوقا لله، لأن ما نشأ عن المخلوق فهو مخلوق. طيب، أدلكم على أنه لا يمكن الفعل أو لا يمكن المفعول إلا بإرادة جازمة، بعزيمة صادقة جازمة وقدرة كاملة. لو قيل لك مثلا: احمل هذا الحجر، وأنت قوي نشيط تستطيع حمله بكل سهولة، قلت: لا، يقع حملك إياه؟ ليش؟ ها؟ لعدم العظيم. طيب قيل لك احمل هذا الحجر، قلت اهلا وسهلا، ما استطيع اتخلف عن امرك، ثم جيت الزحزحه تبي تحمله عجز. ها؟ العزيمة موجودة لكن القدرة غير موجودة، إذن ما يكون الفعل، الفعل لن يكون. قيل لك احمل هذا الحجر، فقلت لبيك أهلا وسهلا أنا أحمله، ثم أخذت الحجر كأنه حقيبة، سلت حتى رفعت فوق رأسي. حصل الفعل ولا لا؟ من أي شيء؟ من العزيمة والقدرة. إذن العزيمة والقدرة خمس خلقان لله عز وجل، فخالق السبب التام خالق للمسبب. وجه ثاني نظري عقلي على أن فعل الإنسان مخلوق لله عز وجل، أن نقول الفعل وصف الفاعل، الفعل وصف الفاعل، أليس كذلك؟ طيب، لأن يعني الفعل حركة الإنسان أو سكونه أو ما أشبه ذلك، هذا الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق فأفعاله مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف. وهذا مفهوم من قاعدة مرت علينا في أسماء الله وصفاته، وهي أن صفات الله غير مخلوقة لأنها تابعة للموصوف. طيب، إذن الدليل على أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق أثري ونظري، أثري ونظري. الدليل الأثري قسمة عام وخاص، والدليل النظري أيضا قسمة، صح؟ طيب، فما من مخلوق، يقول المؤلف رحمه الله، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. صدق أنه لا خالق إلا الله عز وجل. فإن قلت هذا الحصر لا خالق إلا الله، يرد عليه أن هناك خالقا غير الله. المصور اعتبر نفسه خالقا، بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، شف ما خلقتم. وقال عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، إذن فيه خالق، لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين. فما الجواب عن قول المؤلف وقول غيره لا خالق إلا الله عز وجل؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد، الإيجاد وليس التغيير. الإيجاد لا أحد يوجد إلا الله عز وجل، نعم، لا أحد يوجد إلا الله عز وجل، ما يستطيع الخلق أبدا أن يوجد شيئا. وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء، تحويل شيء من صفة إلى صفة. الخشبة بدل ما كانت أغصان شجرة أحولها إلى باب، تحويلها إلى الباب يسمى خلقا. لكن هل هو صحيح أنني أوجدت الخشب؟ لا، لا، لم أوجد. فهذا خلق، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم. طيب، لا رب سواه، لا رب سواه، أي أن الله وحده جل وعلا هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا الحصر حقيقي. ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الحديث إثبات الربوبية لغير الله، ففي اللقطة قال النبي عليه الصلاة والسلام دعها معها سقاء في الإبل، دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترج الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها من ربه صاحبها، ليس الله المراد صاحبها. وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل يقول حتى ترد الأمة ربها ربها. فما هو الجواب أو فما هو الجمع بين هذا وبين قولنا لا رب إلا الله؟ نقول إن الربوبية هنا ربوبية مقيدة، الربوبية هنا أي في حتى يجد ربها مثلا ربوبية مقيدة وقاصرة. معنى مقيدة يعني غير شاملة، فمثلا أنا رب هذه الحقيبة لكنني لست رب هذا المسجل، إذن ربوبيتي مقيدة بشيء معين غير شاملة. ربوبية الله عامة شاملة، كل شيء فالله ربه عز وجل. طيب ثانيا هي ربوبية قاصرة، ربوبيتي لا أملك أن أتصرف بهذه الحقيبة وهي ملكي كما أريد، بل تصرف فيها مقيد بماذا؟ بالشرع. لو أردت مزقها الآن أو أحرقها لي ذلك ولا لا؟ ليس لي ذلك. رسوله ونهاهم عن معصيته، يعني ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العبادة هملا ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته رسله، نعم ونهاهم عن معصيته. طيب أمره بذلك أمر بممكن ولا أمر بمستحيل؟ أمر بممكن، فالمأمور مخلوق لله عز وجل وفعله مخلوق لله، ومع ذلك يؤمر وينهى، فهذا أمر بممكن. ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، أليس كذلك؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فإذا مع كون الله خالقا لكل شيء حتى لأعمال العباد فهو آمر لهم بالطاعة وناهي لهم عن المعصية، وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية وأنهم غير مكرهين على ذلك. قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. يحب المحسنين فيه دليل على هذا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمقسطين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فهو عز وجل يحب هؤلاء ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه. طيب ويرضى عن الذين آمنوا، فيه مقسط وقاسط، أيهما المحمود؟ المقسط، إن الله يحب المقسطين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الفرق بينهما يا محمد نور، الفرق بين المقسط والقاسط؟ لا أي هذا من حيث التصريف، لكن من حيث المعنى المقصد هو العادل العادل، أي الجائر كذا. طيب المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكفتها يديه يمين وهم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا العدلون. أما القاسط فهو الجائر. نعم نظير هذا من بعض الوجوه المخطئ والخاطئ. المخطئ من ارتكب الخطأ عن غير قصد والخاطئ من ارتكبه عن قصد. طيب يقول ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدليل والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا يحب الكافرين. الدليل لا الكافرين. نعم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طيب مع أن الكفر واقع بمشيئته لكن بمشيئته ما نقول كونية لأن المشيئة كونية. مع أن الكفر واقع بمشيئته لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. ولا يرضى عن القوم الفاسقين. الدليل فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله وقد يراد به الكافر وقد يراد به العاصي. نعم ففي قوله تعالى تتجافى جنوبا عن المضاجع. نعم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المراد الفسق هنا الكفر. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فالمراد بالفسق المعصية. الفاسق يعني العاصي. فالله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين لا هؤلاء ولا هؤلاء. لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقا. وأما الفاسقون بمعنى العصاة فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه. ولا يأمر في الفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لأنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. احتجوا بأمرين. انتبه إذا فعلوا فاحشة يعني الكفار قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فاحتجوا بأمرين. فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قوله وجدنا عليه آباءنا. ليش؟ لأن قولهم وجدنا عليه آباءنا حق لا يمكن إبطاله لكن والله أمرنا بها كذب. ولهذا قال والله لا أمر بالفحشاء ولم يقل ولم يجدوا عليها آباءهم لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم. طيب قال ولا يرضى لعباد الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم لا يرضى لعباده أن يكفروا لكن يقدر أن يكفروا ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيا به سبحانه وتعالى بل يقدر وهو يكره ويسخطه. ولا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، فهمتم؟ ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، أفهمتم؟ ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يحبه ولا يريده بالإرادة الشرعية. فإن قلت كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه، وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟ فالجواب لا. إذن كيف يوقع وهو لا يرضاه؟ أنت الآن لو لم ترضى شيئا ما فعلت، لو لم تحب شيئا ما فعلت. فالجواب أن هذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر. فالله تعالى يوقع هذا الشيء وهو مكروه له لكن محبوب له من وجه آخر لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. ولنضرب لذلك مثلا، أولا الإيمان والكفر. الإيمان محبوب لله والكفر مكروه له، كيف يوقع الكفر وهو مكروه له؟ لمصلحة عظيمة، لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، فإن بضدها تتبين الأشياء، هذا واحد. لولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان، لولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس كلهم يكونون على المعروف. لولا وجود الكفر ما قام الجهاد، لأن الجهاد لا يكون إلا مع الكافرين. كذا لولا وجود الكفر لكان خلق النار عبثا، لأن النار مثوى الكافرين، وقد قال الله سبحانه وتعالى لها إن لك علي ملأك. نعم، هذه خمس. في بعد لولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا، وهذا لا شك أنه يخل بالمجتمع الإنساني. لولا وجود الكفر ما عرف أولياء الله في الواقع، لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله، فمن زعم أنه ولي لله ويحب أعداءه فهو كاذب. ولهذا قال ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا ذاك في إمكان؟ صحيح ولا لا؟ أتحب أعداء الحبيب يعني حبيبك، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا ذاك في إمكان؟ ولا يمكن أن يجتمع حب الحبيب وحب عدوه أبدا، حتى عند الصبيان. الصبيان إذا عاد واحد منهم الآخر جاء أحدهما للثالث وقال تعال أنت معي ولا معه؟ نعم، يقول أنا معك. يقول طيب أجل زعل ذاك، لا تهرج أبدا. لو يسارقه يروح يهارج، ها نزل عليه وقال كيف أنت شلون أنت تقول إني معك وتروح تهارج ذاك؟ نعم، ولا يقول تهارج محمد لأنهم زعلوا ما يقدر يذكر اسمه. نعم، إذن هذا شيء في الفطر، لا يمكن أبدا لإنسان أن يدعي محبة شيء ثم يحب أعداء ذلك الشيء أبدا. إذن لولا وجود الكفر ما صدقت محبة الإنسان لله عز وجل أبدا، ولا عرف أنها صادقة. فالمهم أن نقول إن هذا الأمر مكروه لله، ومع ذلك كان في هذا المنافع العظيمة والمصالح العظيمة. نعم. نأتي إلى غير الإيمان والكفر، الصحة والمرض. الصحة والمرض، الصحة محبوبة للإنسان ملائمة له ولا لا؟ ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة. لكن المرض، المرض مكروه للإنسان وقد يكون عقوبة من الله له. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته، الشاهد وأكره إساءته ولا بد له منه. الحمد لله. طيب، هذا الأمر الذي يكرهه الله كيف يوقعه الله وهو يكرهه؟ كيف يمرض الله وليه، نعم، ووليه يكره المرض والله تعالى يكره إساءته؟ وش الجواب؟ الجواب لما في ذلك من المصالح العظيمة. كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة في البدن والمال والولد والبيت والمركوب، شمخ في أنفه وتعالى وترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يطاع أن رآه استغنى. وهذه مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة عظيمة. هذا هو الفقر، ما هو الفقر أن لا تجد الدراهم والدنانير، هذا الفقر، فقر الإنسان من الذل لله، هذا هو الفقر. فإذا أراد الله عز وجل أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه، سلبه المال، سلبه الأولاد، انهدم بيته، انكسرت سيارته، زالت صحته، حينئذ ماذا يعمل؟ يرجع إلى الله عز وجل. وشاهد هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف كيف المسائل اللي يكرهها الله يقدرها الله، لكن لمصالح عظيمة، فهي مرادة لذاتها ولا لغيرها؟ مرادة لغيرها. وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل، عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط بها أنت، وقد لا تحيط بها ويحيط بها غيرك، وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك، لكن نعلم أنها لمصالح. أنتم الآن أحيانا تريدون شيئا ويحول بينكم وبينه قدر الله، ثم تجد الإنسان يضيق صدره إنه ما حصل هذا الشيء، فإذا به يتبين أنه خير، لا خير ديني فقط بل خير دنيوي. رجل مثلا أراد أن يشتري بيتا وفعل الأسباب وزادت القيمة ويكاد يبيعون عليه، وبعدين جاءه إنسان أقوى منه قال: تعال كم يساوي؟ كم يساوي؟ قال: 100,000. كان في 200,000، كان نصيب. بعدين السائم الأول يحزن كيف يفوته، ثم إذا بالبيت يكون مبنيا على شفا جرف انهار. القواعد مهي راسية، وإذا به ينهدم. وش صار هذا الذي كان بالأول كرهة؟ صار خير ولا لا؟ أين صار خيرا. نعم، خطب امرأة وكادوا أن يقبلوه ولكن ردوه، فإذا بهذه المرأة تصبح سيئة الخلق أو ناقصة الدين. إذن يفرح ولا لا؟ يفرح، مع أنه كان بالأول كره ذلك. فأنت إذا نظرت إلى تقدير الله عز وجل فأنت كما قال العامة: لا تحب ولا تكره. لا تحب ولا تكره. نسأل الله أن يقدر لنا ولكم الخير. فقد يحب الله ما لا يريد وقد يريد ما لا يريد، هذا الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، فكل مراد الله شرعا فهو محبوب إليه، وكل ما لا يراد شرعا فليس بمحبوب إليه. طيب، سبق لنا أن الناس انقسموا بباب أفعال الذات إلى قسمين، أو نصف قوله إلى جبرية وقدرية. القدرية عرفنا أنهم ينقسمون إلى قسمين، غلاة وغير غلاة. غلاة يعني معناه أنهم بالغوا فيما ذهبوا إليه، وغير غلاة مبالغ. فالغلاة قالوا إن الله لا يعلم أفعال الناس ولا يشاءها ولا يقدر عليها ولا يخلقها ولا كسبت ذات نفسه. أفعال العباد تأتي من سبل أو كسب، ولا يعلم الله بها إلا إذا وقع. وهؤلاء الكفار كفرهم السلف. لكن القسم الثاني منهم هم الذين أقروا المذهب واستقروا المذهب بعد قوله، قالوا إن الله عالم أفعال العباد وقادر عليه وكاتبه، لكن لا يشاء عنه، لا يشاء الله عز وجل، وليس مخلوقة له، لا يشاءها وليس مخلوقة له، بل الإنسان هو الذي يشاء وهو الذي يفعل، فهو الشافي حقيقة وهو الفاعل حقيقة. أما الله عز وجل فلا يتوقف بها. هؤلاء لا شك أنهم أهون شرا من الأولين، لكنهم أيضا ضالون، ضالون سمع العقل. أما السمع فسيذكر المؤلف، وأما العقل فلأنكم إذا قلتم بأن الله قد شاءها وخلقها، إذا قلتم بأن الله قد علمها وكتبها، ناقضتم قولكم لم يشاءها ولم يخلقها. ولهذا قال السلف وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله، قالوا ناظروهم بالعز، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. إن أنكروا كفروا، يعني إذا قالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا إذا وقع كفروا، لا شك في ذلك. لكن كيف نقول إذا أقروا به كفر؟ نعم، لأنهم إذا أقروا بأن الله عالم بها نقول طيب، هل وقعت على خلاف معلوم أو على وفق معلوم؟ إذا قالوا على خلاف معلوم فقد أنكروا، فقد أنكروا. وإن قالوا على وفق معلوم قلنا الآن أقرتم على أنفسكم أنها بمشيئة، يعني وقعت على وفق الذي علم أنها ستقع في الوقت الفلاني فوقعت، إذن هي قد شئت، لأنه لو كانت بمشيئة مستقلة عن الله ما علم. كيف يعلم ما يشاءه غيره مشيئة مستقلة؟ فأتانا جبريا قالوا نحن الذين على الحق، والمعتزلة هؤلاء ضالون وش الحق؟ قالوا الحق أن الله خالق كل شيء وذو كل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأفعال الإنسان من هذه الأشياء فهي مطلوبة عند الله مشاءة له، مشاءة له مقدورة له مخلوقة له. ممكن هذا؟ لا. ما ممكن. إذن هذا هو الحق. إذن الإنسان مجبر على عمله، يقصف رصد على أن يزني ويسرق ويقصف ويشرب الخمر، يجبر رصد على أن يصلي ويذكر ويصوم يجبر غصب على أن يأكل ويشرب ويذهب ويرجع أصلا فهو باختيار. الله خلق كل شيء وفعل الإنسان من الشك. إذا فالله خالق ما الإنسان بالتصرف مثل ما أنه مثل أنه ليس له تصرف في أن يجعل النار تاركة أو النهار مظلما أو ذلك كذا يقدر هذا ولا لا؟ ما يقدر. إذا هذا مثل نفس الشيء ما يقدر الإنسان أن يفعل أو أن يفعل. الذي ينزل من السقف إلى الأرض درجة بدرجة بهدوء حتى يصل الأرض كإنسان يحتج من فوق يسق واحد من أعلى الدرجة يدق على وجهه لأن تحج إلى آخر الدرجة. يقول كل سوء. ليش؟ لأن كل ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة ولا شيء. أحد يوافق على ذلك؟ ما أحد يوافق على ذلك. لا أحد يوافق على ذلك. لا في تصرفها في الدينية ولا في تصرفها في الدنيوية ولا في تصرفه في نفسه ولا في تصرفه لا غيره. الظاهر لو أن أحد منكم أمسك واحد دون شيء وبطش به ضربا ليش؟ قال ما والله مطفل على ما لم يخبره مشفق يقبله ولا لا؟ لا بالضبط. ما حد يقبل هذا الاطلاق. ليش نتقبل هذا بالنسبه لربك؟ ان تقبله بالنسبه لربك ولا تقبله بالنسبه الى غير الله. ولهذه القتل الامير ابن عمر رضي الله عنه رفع اليه اسلام فامر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما تركت الا بقدر الله. صحيح؟ والله ما تركت الا بقدر الله. ترى ما صحيح ونحن لا نقطع يده الا بقدر الله. نعم فخذ ما قلت. هذا المذهب اذا تاملته وقلته من افضل المذاهب. ثم في رسمه اذا كنتم ترون هذا الفرق فأي فرق بين المطيع والعاصي؟ كل منهما مطبق. كيف يثاب المطيع ويعاقب العاصي؟ قالوا هذا متفق بشيء شاء الله أن يطيع أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي وأفعال الله لا تعلم وليس لها حكمة. يفعل ما يشاء بدون حكمة ويدع ما يشاء بدون حكمة. قيل لهم تمنى لكم ذلك وقلنا ان الله يفعل ما يشاء ولكن افلا يكون من الظلم ان يعاقب هذا العاصي وهو الذي اجبره على المعصيه؟ افلا يكون هذا كما قال القائل القاه في الجمع مكتوبا وقال له اياك اياك ان تتكلم على وقت البحر فتكتب وقلت اسحب اسحب تبتدى الناس يبتدى ولا لا؟ يبتدى. قال هذا الانسان نفسه ايس هذا الفضول؟ قل من؟ قال لا نفسه. لماذا؟ لان الظلم والتصرف في ملك الغير بغير اذن. والله عز وجل تصرف دون لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. فجد يا جماعة الله يقول إني حرمت ظلم على ومن يعمل من الصالحات وهو ظلم فلا أقرب ظلم ولا هرب. كيف تروينا إن الله حرم على نفسه الظلم الذي هو محارب لذاته. أما هذا فليس محارب لذاته فيكون في حق ذاته. طيب هذا المذهب قلت لكم انه لا احد يمكن ان يصل اليه اطلاقا ولولا الجدل الذي قتل بين المسلمين والقدس لا احد يخطر بباله ان احد يتلقاه. يعني واحد عنده مريض وقتل يبتش من المرض، واحد اخر يبتش من التفتيات، يقول كلهم كلهم سوء. نعم انت لو انك تبعت الى هذا الجارح ولا حرج او ولا حرج كم تبتعد ولا لا؟ اصنع عليك ولو اردت ان تخلف من يبتعد في ارادتك فيها الناس يكون يشحبون الله معاتنا يسالون الناس الحاجه جاذبهم يبعد تلاقوا يرتعش كأنه مريض. فرق بين هذا الذي يفعل آخره وبين الإنسان من هفر المرض وصار يرتعش. الحاصل أن مذهب الجزئية باطل يبطله الكتاب والسنة والعقل. طيب السمع يقول العباد فاعلون حقيقة، صحيح أم لا؟ العباد فاعلون حقيقة. أنا مثلا إذا أخذت هذه فأنا اللي رفعتها، أنا اللي رفعت، يوافق المعتذر على ذلك؟ لا هو قدري؟ لا يوافق. نعم يوافق. والعبد فاعل حقيقة ومستقل بفعل العباد. الجبرية يوافقوننا؟ لا. والجبرية ليس فعل العبد، هذا هو رقم عظيم لكن أضيف إلى العبد من ذات التجمد، والذات حقيقة هو الله. يعني هذا القول تؤدي إلى القول بوحدة الوجود وأن كل المخلوق هو الله. إذا جعلت غير المخلوق غير الله إذن المخلوق هو الله، ثم يؤدي إلى قول من أفضل الأصحاب لأن العباد منه الثاني ومنه الثالث ومن شارب الخمر ومن كل مرتب يسهل. هل تقول هذا حال مرتبة الله؟ حسب وكذا. لكن هم ولذلك الله من أصل المتاسف يقولون إن الفعل إلى الخالق لكن أضيف إلى المخلوق بذات تجو. ولهذا مؤلفت يعني ذكر العبارة رد عليه قال الفاعلون العباد فاعلون حقيقة. كذلك أيضا ربما يكون في فرق على الأشاعرة الذين يقولون إن فعل العبد ليس حقيقة ولكنه كسب، فهو أمارة وليس سببا، لأنهم مع الأسف ينكرون الأسباب. والأسباب لا تؤثر بذاتها بل المؤثر هو الله، وهي جعلت علامة على أن هذا الشيء الذي يقع أثرا منها سيقع. فمثلا إذا أرسلت حدا على الزجاجة وكسرها قالوا إن الزجاجة ليست التي كسرت. نعم إن الحاجة ليست الذي كسر الزجاجة. والله الذي كسرها قالوا الذي كسرها هو الله، لكن حصل الكسر عند التقاء حجر في الزجاجة عند هذه ألقيت ورقة في النار لا تقصر الورقة ما احترقت في النار. لو جعلت النار للتفاق والفعل أصبحت خالقا مع الله، لأن النار حولتها من ورقة إلى رمادي، ولا أحد يستطيع أن يغير العيان إلا الله. فأنت إذا جعلت النار محرقة وجعلت الحجر كافرا فمعناه أنك أثبتت خالقا مع الله. لكن نحن نقول لهم هذه كلمة تضحك من الصدر. إذا قلتم إنها حجر حطر الإنسان الحجر اللي عند الحجر ذلك يجيب الحجر أكبر ما يكون الأشياء، و وتقع وضعا على زجاجة رهيب تنكسر يعني هي مقبلة هي مقبلة على الأرض أو على الرمل ما تنكسر هل ينفذ الزبط الحصار على يعني ما تنكسر لماذا لا تنكسر مع هذا الحجر الكبير وهي رقيقة وتجيب لك حجر كبرى البيض وتغرفه زجاجة سليكة أكثر من هذه مرتين أو ثلاث تنكسر ولا لا؟ تنكسر وين اللي يكفيه الآن؟ عنده لا بيت النار ما أحرقت سبحان الله وذهب نار الكفر استفعله على طلبة عينا إلى عين ورقة إلى رماد وهذا لا يكون إلا من خالق نقول لهم بكل بساطة النار طلبت الورقة إلى رماد لكن يجب لو شاء الله عز وجل ما أحرقت هذه النار قال الله لها إنه جابها إبراهيم هوني بردا وسلاما على إبراهيم وكانت بردا وسلاما ولو قال هوني بردا على إبراهيم لأتحبته البرد لأتحبته البرد لكن قال سلاما يعني ما فيه الموت على إبراهيم وصال هذه النار جاهز إذن نحن نقول إنها تؤثر لكن بإذن الله وحينئذ هل أثبتنا خالقا من الله؟ لا والله ما أثبت بل أثبتنا حكمة الله عز وجل وأنه ربط الأسباب بماذا؟ بمسببات نعود إذا كان المؤلف يقول والله خالق أفعاله صح؟ خالق أفعاله خالق لا صوت خالق طيب أنا عندي خالق وخلق قليل من هذا خالق لا سبق لنا أن أفعال العباد مخلوقة بوجهين الوجه الأول أن فعل العبد بوصفه لا الوجه الأول أن فعل العبد بوصفه وخالق الموصوف خالق الوصف لأن الصفة تابعة للموصوف فأنت تقول أن الله هو خالق العبد إذا أفعال العبد مخلوقة لله لأنها صفات فكما أن الله هو خالق الطول والقصر والبياض والسواد واستدارة الوجه واستطالته وما أشبه ذلك هو خالق لهذا الحال يعني فعل فعله كان نقول الوجه الثاني أن فعل العبد ناشئ عن أمرين عزيمة صادقة وإرادة جازمة وقدرة أيضا كاملة إرادة جازمة وقدرة كاملة قدرة إرادة وقدرة طيب من خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل وخالق السبب خالق لما ينفذ عنه وغيره الله تعالى هو الخالق أفعاله طيب أنا عندما آتي إلى خشبة وأنجرها وأن حشبة من الناخذ؟ الإنسان وكان مؤثر هذا الخشبة ولا لا؟ تأثير مباشرة؟ نعم تأثير مباشرة ومع ذلك ينسبه إلى الله خلقا ينسبه إلى الله خلقا ونقول الله هو الذي خلق هذا لكن باعتبار خلق السبب الذي هو فعل والله خلقكم وما تعملون طيب قال والله خالق ولا خالق والعبد والمؤمن والكافر الى اخره المراد من الجمله والمعتاد فاعلون الحقيقه والله خالق افعاله أرد على من؟ والجبرية يقول إن الله ما خلق فاعل، والجبرية يقول إن الفاعل ليس العبد فاعلا حقيقة لأنه مطلق. قال والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. العبد في الحقيقة كما قال الله خلق العبد، ذكر منها الإيمان والكفر والبر والفضور والصلاة والصيام والمعمدي والزكاة والحج وغيره. فالعبد هو الفاعل. فنحن نقول العبد مؤمن ولا الله مؤمن؟ العبد كافر ولا الله؟ العبد نعم هو كافر، هو الذي يوصف بالشرك وبآثار الشرك. طيب والمراد بالعبد هنا العبودية العامة، لأن العبودية نوعان عامة وخاصة. والخاصة نعم تنقسم إلى أخص وغير أخص. العامة كقول تعالى عبد الرحمن لا هم مثال نفسه ويقتل له يشمل نفسه من كل من في السماوات والأرض لا رحمه العبد. طيب ويقول وللعباد قدرة قسم الثاني عبودية خاصة، العبودية الخاصة بالمؤمنين، وهذه تنقسم إلى أخص وإلى غير أخص. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه خاصة خاصة عجيبا لا يمشي هونا كثير. طيب أخص تبارك الذي نزل القرآن على عبده، العبودية أخص. طيب قال المؤلف وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالق وخالق إرادتهم وقدرتهم. هذه أيضا فيها رد على الطريق هيك، للعباد قدرة وإرادة خلافا للجبرية. طيب والله خالق خالق وخالق أفعالهم خلافا للقدرية. فتلك الجملتين أيضا رد على الكفية والقدر، فجميعه جبري. العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة خلافا للجبرية الذين يقولون أن الإنسان غير قادر وله مجبر. والله خالق أفعالهم وخالق والله خالقهم وخالق قدرتهم. هذا رد على القدرية الذين يقولون إن الله ليس بقادر لقدرة العبد ولا لجانب. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فيها رد على الجبرية، وما تشاءون إلا إن شاء الله رد على القدرية. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوس هذه الأمة. عامة القدرية الأثر يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم يدوس هذه الأمة. نعم يعني لأن المجوس يقولون إن خالق النور وخالق الظلم. فخالق النور والخير وخالق الظلمة والشر. أو يقولون إن الشر خلقته الظلمة والخير خلقه النور، فيدعون المرتكب خالقين الظلمة وتخلق الشر والنور ويخلق الخير. القدرية يشبهون هؤلاء المجوس بالوجه، لأنهم يقولون إن الحوادث في حادثين، حوادث من البشر فهم الذين خلقوها واستقلوا بها، وحوادث من خلق الله فهي غير فالله تعالى خلق. نعم. قال المؤلف: ويغلو فيها قوم من أهل الإسلام حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون على قال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. من هؤلاء؟ هؤلاء الجبرية. والله أعلم. كملنا. قل لا رسول الله السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. فصل ومن أصول أهل السنة. نعم. فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل العقوبة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يكفر المقسطين. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يستجدون الفاسق مني الإسلام السلية، ولا يقلدونه كما تقول المعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر على الصفة التي سبقت على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: الدرجة الأولى العلم والكتابة، والثانية المشيئة والخلق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه، ولهم في ذلك أدلة. ففي الدرجة الأولى قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك